تفريقه يا ربنا يا ربنا يا ربنا على بغض الدين وعلى بغض الدين وعلى بغض الصلاة وعلى بغض الصلاة يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون يا ربنا بقدرتك بقوتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك ربنا هو في الباطن ربنا هو في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن و و و في الباطن يا ربنا يا ربنا يا رب ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر يا ربنا ما هو في الباطن ما هو في الباطن ارتفع الى الصدر ارتفع الى الصدر يا ربنا ونزل ونزل الى المسالك ونزل الى المسالك ونزل الى المسالك ارتفع يا ربنا ارتفع يا ربنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون ارتفع يا ربنا ما هو محصنا ما هو محصنا ما هو محصنا ارتفع يا ربنا ارتفع يا ربنا سبحان على اسمائنا على الاسم على الاسم واسم الام واسم الام واسم الام واسم الام وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت مدفونة وفي البيت مدفونة وفي البيت مدفونة ومرشوشة ومرشوشة يا ربنا ومحصنة ومحصنة يا ربنا يا ربنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ارسل يا ربنا اسحب في الباطن يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك ارسل يا ربنا اثر حسد اثر حسد قوي قوي قوي قوي قوي يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك ارسل يا ربنا ما هو خفيا مخفيا ارسل ما هو خفيا مخفيا ارسل ما هو خفيا مخفيا ارسل يا ربنا حسد قوي قوي قوي قوي قوي واثر عي واثر عي واثر عي واثر عي قوي قوي قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر قادر قادر قادر فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ارسل يا ربنا سحرا قوية قوية قوية وحسدا قوية وحسدا قوية وحسدا قوية واثر عين قوي واثر عين قوي واثر عين واثر عين واثر عين واثر عين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة حارة حارة حارة حارة يا ربنا نافذة نافذة نافذة يا ربنا اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها اطلع سرها بقوتك بقوتك فقدرنا فقدرنا فقدرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك اطرس على الانس والجان اطرس على الانس والجان اطرس على الانس والجان اطرس على جان اطرس على جان اطرس على جان اطرس على جان اطرس يا ربنا على جان جان اطرس يا ربنا على جان اطرس يا ربنا على جان اطرس يا ربنا على جنية جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة ارسل يا رب اسحر جنية عاشقة ارسل يا رب اسحر جان عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ان الله في فضله ان الله في فضله ان الله قادر ان الله في فضله ان الله في فضله ان الله في فضله ان الله قادر إن الله في فضله إن الله في فضله السحر إن الله في فضله السحر إن الله في فضله السحر إن الله في فضله السحر إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله قادر إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله في فضله إن الله قادر إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله قادر إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله قادر إن الله في بطله السحر إن الله في بطله إن الله في بطله إن الله قادر إن الله في بطله إن الله في بطله السحر إن الله في بطله

عبد الحرم مدهونة مدهونة في المقابر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة عبد الحرم في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة عبد الحرم في المقبرة عبد الحرم في المقبرة عبد الحرم في المقبرة عبد الحرم في المقبرة في المقبرة يا ربنا ومع الأموات ومع الأموات ومع الأموات ومع الأموات ومع الأموات في أحشائهم في أحشائهم وفي الأقفان معهم عبد الحرم مع الطير مع الطير تنقله مع الطير تنقله وتحمله وتحمله وتحمله مربوطا في مع الطير مربوطا مع الطير عبد الحرم سبحان عظيمة مع الميتة مع الميتة مع الميتة والزواحف والزواحف والزواحف عبد الحرم سبحان في الحيوانات عبد الحرم في الحيوانات لنا في الحيوانات لنا تمشي به تمشي به يا ربنا يا ربنا عبد الحرم عظيمة عبد الصحن في غرف النوم في غرف النوم وحسد عليها وحسد عليها على جمالها على غلائها على غلائها على جمالها عبد الصحن في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم عبد الصحن في غرف النوم في غرف النوم على جمالها على شياكتها على حسن لونها واختيارها على ذوقها الرفيع على ذوقها الرفيع عبد الله يا ربنا أثرا عظيما في غرفة النوم في غرفة النوم يا ربنا من أثر سحر وحسد وعين يفوح يفوح يفوح في غرفة النوم يفوح في غرفة النوم ويؤثر على المعاشرة ويؤثر المعاشرة بين الزوجين يا الله يا الله يا الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرسل يا رب سبحان عظيما أرسل يا رب سبحان عظيما يا ربنا في الفرش في الفرش والكراسي في الفرش والكراسي في الفرش والكراسي يا ربنا وفي لحوف نتغطى بها وفي وسائد نجعلها تحت تحت رؤوسنا أرسلها يا ربنا أرسلها يا ربنا أرسلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا رب سبحان على الأشجار أطل يا رب سبحان على الأشجار أطل سبحان يا رب تحت الأشجار أطل يا رب سبحان في الأحواض أطل سبحان في الأحواض في الأحواض في أحواض الزراعة في بيوتنا في أحواض الزراعة في بيوتنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا رب سبحان أخذ من أثرنا أطل سبحان أخذ من الأثر من الأثر أخذ من الشعر من الشعر والظفر والظفر ومن عباتها من عباتها ومن عباتها ومن ثيابها ومن ثيابه وثيابها أرسل يا رب سبحان عظيمة أخذ من الأثر أخذ من الثياب والشعر أخذ من الثياب والشعر والشعر والشعر والشعر يا ربنا يا ربنا والظفر والظفر والظفر والظفر والظفر يا ربنا يا ربنا أرسل سبحان أخذ من أثر الظفر من أثر الظفر من الظفر والشعر والشعر والملابس والملابس يا ربنا ومن عباتها ومن عباتها وغطوتها يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر أرسل يا رب سحرا خفيا مخفيا أرسل يا رب سحرا صامتا صامتا أرسل سحرا عجيبا وغريبا أرسل سحرا عجيبا وغريبا أرسل يا رب سحرا على سحر أرسل سحرا على حسد أرسل سحرا على عين أرسل حسدا على حسد أرسل حسدا على سحر أرسل حسدا على عين أرسل أثر عين على سحر أرسل أثر عين على حسد أرسل أثر عين على عين على عين على عين يا الله يا ربنا يا ربنا أرسل أثرا عظيما على أثر أعظم يا ربنا يا رب ربنا أرسل أثرا عظيما على أثر أعظم يا ربنا يا ربنا أرسل يا ربنا سحرا عظيما على حسد عظيم على حسد مهلك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا شيئا عظيما على الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة في الدراسة الوظيفة في الدراسة الوظيفة في الدراسة الوظيفة في الدراسة الوظيفة في الدراسة الوظيفة في الدراسة يا ربنا يا ربنا وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة يا ربنا وعلى الابتكار والاختراع وعلى الابتكار والاختراع والاختراع والاختراع يا ربنا يا ربنا أرسل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا على بر الوالدين على بر الوالدين على الوالدين على الوالدين أرسل يا ربنا حسدا على بر الوالدين وأثر عين على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين يا ربنا يا ربنا أرسل سحرا يا ربنا على الوالدين على المعصية معصية فيهما على معصية فيهما يا ربنا على النفرة والصد والصد يا ربنا يا ربنا أرسل يا رب سحرا عظيما وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين على الدين والاستقامة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى الصوم وعلى صوم الاثنين والخميس وعلى صوم الاثنين والخميس وعلى شهود الجماعة أرسل يا ربنا أرسل يا ربنا فلا حسد وعين على الصلاة مع الجماعة على الصلاة مع الجماعة على الصلاة مع الجماعة وعلى المحافظة على الصلاة وعلى المحافظة على الصلاة أرسل يا رب سبحان عظيما أرسل سبحان وتجرى حسد وعين يفوح ويفور ويغلي يفوح ويفور ويغلي في أجسادنا وفي بيوتنا ان الله سيبطر ان الله سيبطر ان الله سيبطر ان الله قادر ان الله سيبطر ان الله سيبطر ان الله سيبطر ان الله قادر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة احمل ناقدة الله اكبر. احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة سحرية سحرية سحرية في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في القفا في القفا والظهر وفي الصدر والقلب وفي الصدر والقلب وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن يا ربنا أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية أهل قدا سحرية وحسبية وحسبية وحسبية وحسبية يا ربنا أهل قدا سحرية وحسبية أهل قدا يا ربنا عائلية عائلية عائلية عائلية وزوجية أسرية أسرية أسرية أهل قدا يا ربنا أهل ربنا أهل قدا عائلية عائلية وزوجية وزوجية وزوجية طلاقة طلاقة طلاقة وربطة وربطة وربطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل قدم سحرية أهل قدم حسدية حسدية أهل قدم محصنة محصنة مربوطة معقودة أهل قدم عظيمة يا ربنا سميكة سميكة سميكة سميكة قوية قوية يا ربنا طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق يا ربنا أهل قدم يا ربنا متطابقة قوية قوية يا ربنا أهل قدم على عقدة أهل قدم على عقدة أهل قدم على عقدة أهل قدم على عقدة أهل قدم على عقدة أهل قدم كثيرة أهل قدم قوية أهل قدم شديدة أهل قدم قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة سحرية سحرية سحرية سحرية يا ربنا فدم فدم فدم فدم فدم في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في المسالك في المسالك في رأس المعدة يا ربنا يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة في المعدة مغروزة في المعدة مغروزة في الأجساد مغروزة في الأجساد يا ربنا على الإبل والخروز وعلى الخيوط والشعر يا ربنا أهل قدم عظيمة يا ربنا يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة أهل قدم يا ربنا مغروزة قوية قوية قوية أهل قدم يا ربنا مغروزة ومغروزة ومغروزة ومغروزة ومغروزة يا ربنا أهل قدم عظيمة عليها العفاريت عليها عفريت من الجن عليها عفريت من الجن عليها مارد يا ربنا يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان من كل شيطان مارد أهل قدم عظيمة أهل عظيمة في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر يا ربنا في أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن أهل قدم يا ربنا عظيمة وفي رحمها وفي رحمها لها ولزوجها لها ولزوجها وفي رحمها يقمع يقمع يقمع عليها الأيب عليها الإبر والمسامير عليها الإبر والمسامير يا الله ولا سايدهم كل يا ربنا يدي الساحر والسحرة كل يدي السحرة كل يدي السحرة يا الله يا الله يا الله يا الله كل يا ربنا يدي الساحر والسحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم يا ربنا يا ربنا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا بسلام اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا إن منها لما يهبط لما يهبط من خشية الله لما يهبط من خشية الله اهبط يا ربنا الأسحار فاجعلنا عاليها سافلها فاجعلنا عاليها سافلها فاجعلنا عاليها سافلها وضع سكرها وضع سكرها يا الله يا الله اقذف يا ربنا عنا الاسحار من البطون من البطون وافر الحسد والعين من الصدور من الصدور والقلوب والقلوب والبطون والفروج يا ربنا والروس والروس والعقول والعقول والظهور والاطراف يا ربنا يا ربنا نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت نقضت رجلها نقضت نقضت رجلها نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي نقضت نقضت